الأصول الستة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، رسالة لطيفة نافعة حوت 6 أصول هامة من أصول الدين، استنبطها مؤلفها رحمه الله من كتاب الله عز وجل، غلط في فهمها الكثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره، حمدا يوافي نعمه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب الذي اختاره الإخوة هو الأصول الستة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة. قبل الشروع في هذا الكتاب وقراءة وتدارس كلام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، يحبذ أن تكون هناك معرفة يسيرة في حياة هذا العالم الذي نفع الله عز وجل به مشارق الأرض ومغاربها. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد في العيينة، وهي بلدة في نجد، و درس على أبيه وهو عبد الوهاب بن سليمان التميمي، وكان من أهل العلم والفضل، درس عليه ثم توجه إلى مكة وأخذ عن علمائها، وذهب إلى المدينة وتأثر بالشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، وهكذا ذهب إلى الموصل وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الإحساء، وأخذ عن علمائها، وما ينزل من بلد إلا ويأخذ عن علماء ذلك البلد، وهذا هو ديدن طالب علم الاستفادة والرحلة في طلب العلم، وهي سنة سلفية عن سلف هذه الأمة، حتى إن بعض العلماء بل بعض الصحابة رضي الله عنهم سافر مسيرة شهر لحديث، وبعض العلماء كان يرحل ويقطع الفيافي والديار، تمر عليه السنة تلو السنة وهو يبحث عن إسناد لحديث، وهذا كله سعي في طلب العلم والتحقق من صحة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا العالم هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يوم أن عرف الدعوة الصحيحة والعقيدة السلفية ذهب يدعو قومه، وهذا هو الواجب على طالب العلم. فكان أول ما ذهب إلى الأمير آل معمر فأيده على دعوته، وقام الإمام محمد رحمه الله هو وهذا الأمير بتكسير بعض القبور التي كانت تعبد من دون الله، إذ أن نجدا كانت مليئة بالشرك والخرافة والبدع، وكانت الأضرحة كثيرة يتبرك بها وتدعى من دون الله سبحانه وتعالى. قام الإمام محمد رحمه الله بالجهد هو ومن أيده، ثم بعد ذلك حصل أن هذا الأمير وهو آل معمر تخلى عنه بسبب بعض الرسائل التي جاءته من أمراء الإحساء وغيرهم بقطع التعاون معه إلى غير ذلك، فالتجأ إلى الدرعية كان فيها الأمير العالم محمد بن سعود رحمه الله، فأيده على هذه الدعوة فنصره الله ونصر به، وانطمست معالم الشرك وظهر الحق وهكذا استمرت هذه الدعوة. قام الإمام محمد رحمه الله فيها أحسن قيام، ومن آثار دعوته أن معالم الشرك في نجد والحجاز وغيرها انطمست، فلا تجد قبرا يعبد من دون الله، لا أوثان ولا قبور، وهدمت أماكن السحرة وطبقت الحدود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبما يقوم به الإنسان من نصرة دين الله ورفع التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والضلالات. فكانت هذه الدعوة من الإمام رحمه الله دعوة مباركة. وهكذا فيما بعد راسل أهل الحجاز ودخلوا في هذه الدعوة، وهدمت القباب التي كانت على قبور الصحابة وعلى قبور غيرهم، ودخل الناس في التوحيد، ورفع الله عز وجل شأنهم بهذا الأمر. وهذا هو الأمر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف للناس، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألف الإمام محمد رحمه الله كتبا نافعة، وهذه الكتب كانت في أبواب شتى، فله في التفسير، وله في اختصار بعض الكتب الفقهية، وله اهتمام بكتب العقائد، وكان جل اهتمامه وأكثر ما استفاده رحمه الله من كتب العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من كتب ابن القيم رحمه الله. والناظر إلى كتبه والمتمعن فيها يجد أن كثير من العبارات هي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ومن تقريرات شيخ الإسلام، وهي امتداد لهذه المدرسة العظيمة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، المدرسة السلفية التي واجهت أهل البدع والانحراف والضلال وأهل الحلول والاتحاد والمتصوفة وأهل الانحراف في باب الأسماء والصفات وغيرهم. الشاهد أن هذا الإمام ألف كثير من الكتب، وكانت هذه الكتب على أصناف، منها ما هي على طريقة السؤال الجواب كالأصول الثلاثة وكثلاثة الأصول، فإنهما يعني كتابان قد يشتبه على الباب. كتاب الثلاثة الأصول هو غير كتاب ثلاثة الأصول هو غير كتاب الأصول الثلاثة، بينهما شيء من الفرق. كذلك ألف على طريقة سرد النصوص كما في كتاب التوحيد، فإنه يذكر الباب ثم يذكر ما ورد تحته من آيات القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب ذلك بذكر بعض المسائل المستخرجة من هذه النصوص التي ذكرها آنفا. كذلك ألف في شبهات القوم، ولا سيما في الشبهات التي عاصرها في تلك الأوقات، وهي مسائل التوسل والشرك وما كان يحصل عند القبور، فألف كشف الشبهات، وهو كتاب عظيم، وهو من أجل كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وآخر ما يدرس من كتبه. فبعد أن يدرس كتاب التوحيد يدرس كشف الشبهات، كما قرر ذلك كثير من أهل العلم أن كتاب كشف الشبهات من آخر كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب التي تدرس. ألف الأصول الثلاثة، ألف أصول الإيمان، ألف الأصول الستة، ألف كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وكثير من المختصرات، وكانت له رسائل فقهية جمعت، وكانت له كذلك رسائل في العقيدة أرسلها إلى بلدان وإلى أناس، كل ذلك لحاجة الناس في ذلك الوقت. ولذا ذكر أهل العلم أن التأليف لا يكون إلا لسبب، ولا يكون التأليف هكذا يعني أمر عشوائي لغير سبب. ولذا ذكر ابن حزم وغيره من أهل العلم 10 أسباب للتأليف، وبعضهم ذكرها 7. ولا يحسن لطالب العلم أن يؤلف في شيء الناس ليس بحاجة إليه أو لم تستدع الحاجة إليه. ولذا لو تجدون يا أخوان، وإن كنا يعني خرجنا عن شيء من الموضوع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف الحموية، سؤال جاءه من حماد، ألف التدمرية، سؤال جاءه من تدمر، ألف الواسطية، سؤال جاءه من واصل. احتاج العلماء أن يؤلفوا لسبب، إما لسؤال كما تفضل في درس شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده، كتاب شرح السنة المزني، كان لسؤال رجل سأله عن ما يعتقد فألف له هذا الكتاب على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن التأليف لغير حاجة هو من تكرار الجهود ومن العبث، حتى أن بعض طلبة العلم ربما يحتار، يقول يا أخي بماذا أبحث، إيش شوف الموضوع المناسب الذي يعني ينبغي أن يبحث، هذا من الخطأ. ما حاجة الناس، وما هي البدع الحادثة الموجودة، وما هي البدع المنتشرة وإن لم تكن حادثة التي ينبغي أن يكتب فيها وأن يبين للناس وجه الصواب والحق، ويحذرهم كذلك من الباطل، من الشرك، من البدع، من الضلالات، من المعاصي. الشاهد هذه الرسالة وهي الأصول الستة أو ستة الأصول، هذه الرسالة من الرسائل العظيمة التي ألفها العلامة محمد بن عبد الوهاب، وهي قواعد عامة في الدين وأصول من أصول أهل السنة والجماعة، ومن الأصول التي أمر الله جل وعلا بها. سماها الإمام رحمه الله الأصول الستة، وليس المراد هنا الحصر من هذه الأصول. هذه الستة رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب أنها من أهم ما ينبغي على طالب العلم معرفته، وهي مهمة لما دلت عليه من مسائل عظيمة نافعة للعبد في دنياه وأخراه. وهذا أسلوب من أساليب التعليم التي ينبغي أن يحرص عليها المدرس أو من يعطي العلم، أن يحرص على التقاسيم. ولذا ذكر أهل العلم أن العلم كبير وواسع، فكيف الإنسان يدرك شيئا من العلم إذا كان العلم هذا واسع؟ يعني لو أنك تخصصت في أبواب الفقه ما انتهيت طيلة حياتك. فقالوا ينبغي عليه أن ينظر في 4 أمور، ينبغي عليه أن ينظر في 4 أمور. الأمر الأول أمر التقاسيم، تنقسم المسألة إلى كذا وكذا وكذا، لأنه إذا قيل لك أن أقسام التوحيد 3 مثلا، فحفظت أن أقسام التوحيد 3 فذكرت 2 من الأقسام، فهنا يبقى في ذهنك أن هناك قسما لم يذكر. وهكذا لو قال لك رجل مثلا، قال لك يا أخي مر علي 3 من الأخوة فلان وفلان وفلان، فسألك سائل وقال لك يا أخي من مر على فلان، تقول مر عليه فلان وفلان، لكن بقي ثالث. هذا التقسيم يفيد، ينقسم كذا إلى 3، ينقسم كذا إلى 2، هذه المسألة تنقسم إلى 4 أقسام. إذن المسألة الأولى التي يعتني بها طالب العلم لإدراك شيء من العلم التقاسيم. المسألة الثانية التعاريف، تعريف الصيام كذا، تعريف الصلاة كذا، لأن هذه تضبط لك الحد، وتضبط لك حد العبادة، تضبط لك حد العادة، تضبط لك حد المصطلح العقدي. المسألة الثالثة التي ذكرها أهل العلم الاعتناء بالضوابط، ضابط هذه المسألة كذا وكذا، وضابط هذه المسألة، وضابط هذا الباب كذا، فهذا يجمع لك شتات العلم. لأن الضوابط، بعض أهل العلم جعل الضوابط هي ماذا؟ جعلها القواعد، وبينهما فروق. فالضابط يجمع لك جمع لعدة مسائل تحت مصطلح واحد. الأمر الرابع قلنا التقاسيم والتعاريف والضوابط والفروق، ولذا ألفت كتب في الفروق، الفروق للقرافي ابن نجيم وغيرهم من أهل العلم. فالعناية بهذه الأربعة الأمور تجمع لطالب العلم شتات العلم. الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل في مسألة التقاسيم النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال أوصاني خليلي ب3، وهكذا التقسيم يضبط للإنسان العلم. ولو أن إنسان أمرك بخمسة أمور فنفذت أربعة بقي في ذهنك وفي خاطرك أن ما هو الأمر الخامس. وهذا فائدة معرفة التقاسيم. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له سمى هذا الكتاب الأصول الستة، وهي أصول استقرائية، ليس المقصود بها الحصر وإنما المقصود بها الأهمية، أي عظم هذه القواعد وعظم هذه الأصول في شريعتنا جاء الإسلام يدل عليها. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب، من أعجب العجاب، والعجيب هو ما كان على خلاف العادة وما لم يعتده الإنسان، ما لم يعتده الإنسان إن حصل يسمى عجيبا، وقد يكون للاستفهام وقد يكون للاستنكار كما هو الحال هنا، وكما يدل السياق الذي جاء بعده. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا، هذه الأصول الستة بينها الله جل وعلا بيانا واضحا. ولذا استقرأ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن خلال قراءته ومعرفته بقواعد الإسلام وأموره العامة وجد أن هذه الأصول الستة وإن لم يجمعها أو تجمعها آية أو يحصرها حديث أو قول سلف إلا أنها دلت عليها الآيات والأحاديث وكان عليها السلف رحمهم الله رحمة واسعة. قال: بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. وهنا بيان أن هذه الأصول بينها الله بيانا واضحا بحيث لا تشتبه على إنسان ولا تشكل على متأمل. ستة أصول قال بينها الله، وهنا لفتة جميلة من الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو أن الأصل في سلامة الشيء وصحته أن يكون مستنده على الوحيين، فقال بينها الله ولم يقل بينتها العقول أو بينتها المكاشفات أو بينتها العادات أو الأعراف، وإنما قال بينها الله جل وعلا بيانا واضحا. إذا مستند الحق هو الكتاب والسنة، ومستند معرفة أن هذا الحق حقا هو أن يكون مأخوذا من الكتاب ومن السنة. وما كان أمرا عاما مقررا من غير الكتاب والسنة فلا يكون فيه تحقق مصلحة العباد، بل أمر صلاح العباد وما تقوم عليه المصلحة في هذا الدين ودفع المفسدة إنما ما كان مبنيا على كتاب أو سنة أو عليهما جميعا. قال: فوق ما يظنه الظانون أو ما يظن الظانون. قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. هذه الأصول مع أن الله بينها وأنها لا تشكل وبيانا واضحا غلط فيها أذكياء العالم، ولذا لا يلزم من الذكاء الهداية، لا يلزم من أن يكون الإنسان ذكيا أن يكون مهتديا، ولا يلزم من أن يكون ذكيا أن يكون موافقا للحق، ولا يلزم من كونه ذكيا أن يكون مصيبا لصحة المعتقد أو صحة العبادة أو صحة الأخلاق والسلوك، بل الذكاء إن توافر معه سداد في الأمر وفق صاحبه، وإلا الذكاء المجرد قد يكون وبالا على صاحبه. ولذا عندما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المبتدعة قال: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، فهم أوتوا من الذكاء، لكن الذكاء وهو الحق وموافقة الحق والمعرفة الصحيحة التي تكون من الكتاب والسنة لم يعطوها. قال: وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، استثنى الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه القلة وهي التي وفقت لمعرفة الحق. ففي هذا بيان أن القلة قد تصيب الحق، وأن الحق ليس العبرة فيه لا بالقلة ولا بالكثرة، وإنما العبرة فيه بالموافقة للكتاب والسنة. ولذا جاءت آيات كثيرة كما هو معلوم تمدح القلة، وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال، قال: طوبى للغرباء، قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحين قليل بين قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الشاهد أن هذه المسائل الستة والأصول العظيمة التي مبني الإسلام أو هي من مباني الإسلام العظيمة وما جاء يقررها الإسلام على بني آدم غلط فيها كثير من أذكياء العالم. أصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده، والمراد بإخلاص الدين هنا أي أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، لأنه قابل هذا الإخلاص بالشرك. والمراد الإخلاص لله سبحانه وتعالى بتوحيده في ربوبيته، وهو الاعتقاد الجازم بأن الخالق المدبر المصرف للكون الرازق هو الله جل وعلا، وكذا توحيد الله جل وعلا في أفعال العباد وهو توحيد الألوهية، ألا تصرف عبادة إلا لمستحقها وهو الله جل وعلا. والتوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. فهذا هو الإخلاص المطلوب، والمراد من قول المصنف رحمه الله. وكذا المطلوب من العبد أن يكون مع قيامه بالتوحيد بأنواعه الثلاثة مطلوب منه كذلك الإخلاص في أقواله وأعماله وفي حركاته وفي أفعاله وفي تلفظه. فالإخلاص أمر مهم، هو كما ذكر أهل العلم استواء أعمال العبد، استواء أعمال العبد بين ظاهره وباطنه، فهذا هو الإخلاص كما عرفه بعض أهل العلم. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك. الآيات كثيرة في تقرير أمر التوحيد وفي الأمر به وفي الحث عليه، كذلك في التحذير من الشرك وفي بيان خطورته. ولأنه دعوة الرسل، وأول ما بدأ به الرسل وأول ما أمر به رسولنا عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى أهل اليمن، لهذا الأمر ولعظم هذا الأمر جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصل الأول، لأنه أول ما يبدأ به، ولأنه أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أي هذا التوحيد الذي ذكره، أو هذا الأصل الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يفهمه أبلد العامة أغباهم لوضوحه ولوضوح أدلته في الكتاب والسنة. قول الإمام محمد رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، بل ذكر العلماء أن القرآن كله في التوحيد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، أن القرآن كله في التوحيد. فالقرآن كما ذكر ابن القيم إما أمر بالتوحيد أو بيان لما حصل لأهل التوحيد من الرسل، أو بيان لجزاء أهل التوحيد ولمثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى، أو هو تحذير من الشرك، أو بيان للعاقبة التي حصلت لهم في الدنيا، أي أعداء الرسل الذين رفضوا التوحيد ورضوا بالشرك، أو بيان لما يحصل لهم يوم القيامة ولعاقبتهم ولما أعده الله جل وعلا للمشركين. إذن القرآن كله إما ثناء على أهل التوحيد أو أمر به أو نهي عن الشرك أو تحذير من أهله ومن مسلكهم. فالقرآن كله في التوحيد وفي النهي عن الشرك. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من تغير وتبدل من وانحراف عن جادة التوحيد وعما أمر الله جل وعلا به، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. كثير ممن انحرف عن الصراط المستقيم والهدي القويم الذي أمر الله جل وعلا به، وهم من عباد القبور وغيرهم ممن انحرف عن الجادة، رأى أن الإنسان إذا اعتقد في صالح من الصالحين أنه لا يجب الغلو فيه، بل يجب إعطاؤه المنزلة التي يستحقها، رأى أن هذا من التنقص للصالحين، فرفعوا من شأن بعض الصالحين وغير الصالحين، رفعوا من مقدارهم، فجعلوا بعض الصالحين في منزلة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، فرأوا أن حقوق الصالحين وهي حقوق باطلة بل منافية لتوحيد الله جل وعلا، أن تعتقد أن من أهل الصلاح من يسير هذا الكون، وأن من أهل الصلاح من ينزل المطر، وأن من أهل الصلاح من يقوم على أمور الملكوت في هذا العالم، وأن من أهل الصلاح من يستطيع أن ينقذ الناس بعد موته في شيء لا يستطيعه في حياته، وأن من أهل الصلاح من يستجيب للأحياء ويقضي حاجتهم ويعطي المال ويرزق الولد، ورأوا أن هذه الحقوق هي الواجبة على العباد تجاه الصالحين. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أي إذا أعطيت لهذا الصالح هذه المحبة المعتدلة كنت مخالفا عندهم للحق، لأنك هنا لم تعبد الله حق العبادة، فإن العبادة عندهم حق العبادة أن توجد لك وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا من انتكاس العقول وبعدها عن سبيل باريها سبحانه وتعالى، فكان الانحراف. أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من هذا الأصل العظيم بيان أمور مهمة. الأمر الأول أن المراد من العبد المكلف توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الأمر الثاني نبذ الشرك ومخالفة سبيل أهل الإشراك. الأمر الثالث بيان أن القرآن جاء في الدعوة إلى التوحيد والأمر به والنهي عن الشرك. الأمر الرابع أن هذا البيان كان بيانا واضحا جليا لا يلتبس على عاقل ولا على متيقظ. الأمر الخامس أن انتكاس العقول إنما حصل حين ظن بعض الناس الشرك توحيدا والتوحيد شركا، وهذا انحراف عن الجادة. هذا الأصل هو مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام في مبعثهم لقومهم وفي مبعثهم لندارة أقوامهم بما أمرهم الله جل وعلا به. بهذا القدر نكتفي. يقول الأخ، أنا طبعا لا لست من أصحاب الإجابات على الأسئلة، أنا على ما يقولوا على قد حالي، لكن السؤال هنا جلي وهو: لماذا سمي أهل السنة بالوهابية؟ طبعا لا زال أهل الباطل يلمزون أهل الحق ويصفونهم بأوصاف. الإمام اسمه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من الذي يسميهم الوهابية؟ أهل الشرك والإلحاد والقبور، لا سيما يعني أكثر من يسمي أهل السنة بالوهابية هم القبوريون، يسمون أهل السنة بالوهابية. الإمام اسمه محمد بن عبد الوهاب، وكان الأولى أن يسمون إن أرادوا يعني تنزلا معهم سموا بالمحمديين نسبة إلى محمد. فأبوه عبد الوهاب يعني لا ينسب هذا الأمر إليه. الأمر الآخر: لماذا حاربوا هذه الدعوة ولا زالت تحارب إلى هذا العصر في كثير من البلدان؟ لأن هذه الدعوة تهدم عليهم قاعدة الشرك وقاعدة التوسل بالقبور وقاعدة تعظيم القبور. وقامت قائمة الصوفية في اليمن وفي الحجاز وفي المغرب على هذه الدولة وعلى هذه الدعوة، وهي دولة يعني المملكة اللي تبنيها التوحيد ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب هدم عليهم أصولا فانضبط عند الإمام وضبط غيره بمسائل التوسل وزيارة القبور، وأغلق باب الشرك، وألف في نقد كتبهم حتى قامت ثائرتهم وألفوا فيه ووصفوه بالطاغوت والكافر والزنديق والملحد ومن جاء بدين جديد كزيني دحلان وابن جرجيس وغيرهم ممن ألف في الطعن في هذه الدعوة. ولا زال يعني أهل الباطل يتناقلون مثل هذه الكتب ويرددون نفس العبارات. فلا غرابة هم من لم يوافقهم على عقيدتهم وعلى منهجهم، أو جاء يريد أو جاء كما يقال يهدم عليهم معيشتهم. فكثير من أرباب القبور يعتمدون في تحصيل الأرزاق على نشر الشرك وعلى نشر البدع. إذا جاء رجل قال: يا أخي لا اهدم هذا القبر، أنت كذا تقطع عليه هذه الأموال التي تأتيه، إذا لابد أن يعاديك ولابد أن يبين انحرافك ولابد أن يفتري عليك من الافتراءات والضلالات. وافتروا على الإمام محمد بن عبد الوهاب افتراءات كثيرة، قالوا يكفر الناس، وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأرسل إلى الأقطار: أني لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهكذا في عصرنا الآن يقولون الجامية نسبة إلى الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة. لماذا؟ الشيخ محمد بن عبد محمد بن أمان رحمه الله، محمد أمان بن علي الجامي، أبرز ما هي السلفية الحقة وحارب المدعين للسلفية بالكذب والزور والذين يعلنون ويرفعون عقيرتهم بالخروج على الحكام وبمحاربة الدعاة من أهل الحق فيلمزونه بالجامي، ومن كان على منهجه قالوا هذا جامي. الشيخ ربيع المدخلي وفقه الله وحفظه من كل سوء، لأنه حارب باطلهم وحارب أفكارهم يقولون مدخلي والمداخلة، وكل من قال بقولهم صار مدخليا، وهي سلسلة لا تنقطع من افتراءات أهل الضلال والبدع، لكن هذا أبرز يعني ما يكون. قال: ما هي الأمور المشتبهة التي توقع العبد في الشرك وهو لا يدري، وما هي الشروط التي تجعل العبد يعني الظاهر يحفظ من هذه الشبهات في باب الشرك؟ الأمور المشتبهة، طبعا هناك أمور جلية واضحة نهى الله جل وعلا عنها ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. هناك أمور واضحة في أبواب الشرك، وهناك أمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها لأنها سبيل إلى الشرك، وهناك أمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها لأنها ذريعة إلى الشرك. فالأمور واضحة، وأمور هي أسباب ووسائل توصل، وأمور في أصل ذاتها وفي صورتها الأولى لا تدل على شيء من أمر الشرك، ولكن بفتح بابها يكون السبيل موصلا إلى الشرك. ولذا قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها. لماذا قال نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر؟ سدا لذريعة ما يحصل من تعظيم للصالحين ولغيرهم. قال الرجل: ما شاء الله شيء. قال: بل قل ما شاء الله وحده. فهذا قطع لباب مساواة الله سبحانه وتعالى أو التشريع. ويحرص العبد على معرفة الحق، فإن من عرف الحق سيعرف خلافه وهو الباطل وسيتجنبه بإذن الله. قال: جاء في الحديث: منها يطلع قرن الشيطان أي نجد. يقول بعض الناس أن المراد بنجد هي نجد الحجاز، وأن قرن الشيطان هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الله. فمن توضيح هذا كلام باطل. نعم، جاء في الحديث أن نجد قال: يا رسول الله ادعو لنا وكذا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: في الثالثة: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منها الزلازل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان. هذا الحديث الوارد. أهل السنة والجماعة يردون كما يقال المتشابه إلى المحكم، ويجمعون بين النصوص، ولا يجوز لإنسان أن يجتزئ اجتزاء هذه الأحاديث فقط، بل يجب عليه أن يجمع ألفاظ الباب. والباب إذا لم تجمع، أو إذا من أراد معرفة الباب فليجمع طرقه. جاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العراق: منها يطلع قرن الشيطان. وقال: وهو في المدينة قبل المشرق أي يطلع قرن الشيطان، وهو جهة العراق. إذن هذه الألفاظ تفسر هذا اللفظ المراد في هذا الحديث. ولا يجوز الإنسان، أو كما يفعل بعض المبتدعة، يضعفون حديث العراق، يريدون أن يلصقوا تهمة نجد. نجد ما هي؟ النجد هو الشيء المرتفع، يقال أنجد الرجل إذا ارتفع، وأتهم الرجل إذا نزل. ولذا سميت تهامة تهامة، لأنها يعني في موطئ وفي نزول، وسميت نجد لأنها في ارتفاع. فلماذا يحددون نجد بنجد المملكة، ولماذا لا يصرفونه إلى نجد العراق وهو شيء مرتفع؟ فهذا يعني من اتباع المتشابه، ومن الكذب، ومن الافتراء على هذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه، إنه الولي على ذلك قادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. الأصول الستة. الأصول الستة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، رسالة لطيفة نافعة حوت 6 أصول هامة من أصول الدين، استنبطها مؤلفها رحمه الله من كتاب الله عز وجل، غلط في فهمها الكثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري